سورة التوبة. ويكسر لا أيمان عند ابن عامر. ووحد حق مسجد الله الأولى. عشيرتكم بالجمع صدق ونونوا. عزير رضا النص وبالكسر وكلا. يضاهن ضم الهاء يكسر عصب. وزد همزة مضمومة عنه واعتلا. يضل بضم الياء مع فتح ضده. صحاب ولم يخشوا هناك مضللا. وأن تقبل التذكير شاع وصله. ورحمة المرفوع بالخفض فاقبلا. ويعفى بنون دون ضم وفاؤه. يضم تعذبته بالنون وصلا. وفي ذاله كسر وطائفة بنص. بمرفوعه عن عاصم كله اعتلا. وحق بضم السوء مع ثاني فتحها. وتحريك ورش قربة ضمه جلا. ومن تحتها المكي جر وزد من. صلاتك وحد وافتح التشاثا على. ووحد لهم في هدى ترجئ همزه. صفى نفر مع مرجاؤنا وقد حلا. وعم بلا واو الذين وضم في. منسس مع كسر وبنيانه إلى. وجرف سكون الضم في صفو كامل. تقطع فتح الضم في كامل على. يزيغ على فصل يرون مخطب. فشاوى معي فيها بياءين حملا.